موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا ابن الإسلام. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحياء، ابن الإسلام صاحب حياء، هذا الخلق. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. والحياء ليس مجرد احمرار الوجه أو ظهور الخجل، الحياء سلوك عملي وتطبيق في أرض الواقع. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تستحوا من الله حق الحياء؟ قلنا: إننا لنستحي من الله حق الحياء. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا له: الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى. الحياء ليس مجرد ألفاظ أو كلمات، الحياء سلوك. أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ سمعك، تحفظ بصرك، تحفظ لسانك. الحياء وأن تحفظ البطن وما حوى، تحفظ الفرج، تحفظ البطن من أكل الحرام. ويقول ابن رجب أيضا في حفظ البطن عن قول النبي: حفظ البطن وما حوى، قال: أن تحفظ القلب من الذنوب والمعاصي. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. أنت أيها الشاب، وأنت أيتها الفتاة، أن يقول صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إن لم تستحي من الله، إن لم تستحي من الملائكة، إن لم تستحي أيضا من الناس. من الناس، انظر، كان زيد بن ثابت خارجا إلى الجمعة، فاستقبل الناس راجعين من الجمعة، فدخل دارا فقيل له، كأنهم قالوا: ماذا تفعل؟ فقال: إنه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. استحى أن يراه الناس متخلف عن صلاة الجمعة. انظر لواقع الشباب: ألا تستحي وأنت على شواطئ البحار؟ ألا تستحي من الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قف مع نفسك، لنفسك، واسأل الله أن يرزقك الحياء، فإنه حياة وعيش طيب. أقول قولي هذا، واستغفر الله لكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.